رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في هذه الآيات الكريمة يذكر الله جل وعلا إسماعيل وإدريس وذا الكفل وذا النون الذي هو يونس على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وإسماعيل معطوف على ما قبله والعامل فيه المقدر السابق أو مقدرا قبله. واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل. امتدحهم الله جل وعلا لما اتصفوا به، امتدحهم جل وعلا لما اتصفوا به من الصفات الطيبة ليكونوا قدوة لعباده المؤمنين. وإسماعيل هو إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وقد تقدم الثناء عليه في سورة مريم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهو الذي توجه به أبوه إبراهيم الخليل مع أمه هاجر وأسكنهما هذه البقعة الطاهرة، واشترك مع أبيه إبراهيم في بناء هذا البيت شرفه الله. قال الله جل وعلا عن إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر دعائه عليه الصلاة والسلام. وهو عليه السلام أو إسحاق عليه السلام الذبيح، قولان للعلماء رحمهم الله، منهم من قال الذبيح إسماعيل، ومنهم من قال بل هو إسحاق عليهم الصلاة والسلام، الذي قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهو سأل الله جل وعلا أن يجعله من الصابرين لتحمل هذا الشيء المؤلم، فلا تتحمله إلا النفوس الصابرة المؤمنة بالله جل وعلا. فلما علم الله جل وعلا صدقهما وانصياعهما لأمره تعالى، وهو يعلم ذلك أزلا سبحانه وتعالى، يعلم سبحانه أنهم يستجيبون لذلك، فدى الله جل وعلا الذبيح بكبش من الجنة، وإسماعيل عليه السلام له مواقف عظيمة مشرفة متعددة. أولا الصدق، أثنى الله جل وعلا عليه بالصدق، والصدق صفة المؤمنين، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي أول الحديث إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الخصلة الثانية الصبر والتحمل. لما فاجأه والده بهذا الخبر صبر لأمر الله جل وعلا، وأمر أباه أن ينفذ ما أمر به، ووعد بأن يكون إن شاء الله من الصابرين. الأمر الثالث أمر عظيم، حرصه صلى الله عليه وسلم على تربية أسرته تربية إسلامية صحيحة، وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يهتم بأسرته، فلو اهتم كل واحد من أفراد المسلمين بأسرته لنشأ المجتمع الإسلامي مجتمعا مثاليا. قال الله جل وعلا عنه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فهو عليه الصلاة والسلام يأمر أهله، يوجه أهله، ينتبه لأهله بهذا الأمر العظيم. وأهم الأعمال بعد الشهادتين وعمود الإسلام الصلاة، فإذا اهتم بها الفرد ونشأ عليها اهتم ببقية شعائر الإسلام، وإذا نشأ الفرد مضيعا للصلاة فهو لما سواها أضيع. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقد اهتم عليه الصلاة والسلام بتعليم أهله وتنشئتهم على الخير، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وتقدم أن أهم الأعمال البدنية الصلاة، وأهم الأعمال المالية الزكاة. فإذا اهتم بهما المسلم وقام بهما خير قيام فإنما سواهما تبع. وكما قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والزكاة طهرة للمزكي وعلامة على إخلاصه ورغبته فيما عند الله. ولذا امتدح الله جل وعلا إسماعيل ونوه عن ذكره في كتابه العزيز: وإسماعيل وإدريس. إدريس من ولد آدم، وقد ولد فيما ذكر والله أعلم قبل وفاة آدم بمئة سنة، ونبئ بالوحي بعد وفاة آدم بمئتي سنة، ومكث يدعو قومه إلى الله 150 سنة، فكان عمره على ما روي 450 سنة، 300 قبل النبوة ومئة وخمسون بعد النبوة. وهو والد جد نوح، فهو جد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأثنى الله جل وعلا عليه بالصدق ووصفه بذلك في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فهو لما اتصف به من صفات الكمال التي يمكن أن يوصف بها البشر أثنى الله جل وعلا عليه في كتابه العزيز. وإدريس وذا الكفل، ذا الكفل ذا بمعنى صاحب، صاحب الكفل. اختلف في ذي الكفل: أهو نبي أم رجل صالح من بني إسرائيل؟ فقيل إنه نبي، والله جل وعلا نوه عن ذكره في هذه السورة العظيمة، وهذه السورة تسمى سورة الأنبياء. وقيل بل هو رجل صالح في بني إسرائيل، فقيل إن اليسع أو أحد أنبياء بني إسرائيل لما كبر وشق عليه القيام بوظائفه التي تتعلق بالناس قال من يلتزم لي بثلاث لأوليه لأجعل له الأمر، يلتزم لي بقيام الليل وصيام النهار وأن يحكم بين الناس ولا يغضب. فتوقف الناس الحاضرون، فقام رجل من عامة الناس فقال أنا، فلم يوله. ثم نادى في اليوم الثاني فلم يقم سواه فولاه وتكفل له بهذه الوظائف الثلاث وقام بها خير قيام، فامتدحه الله جل وعلا وأثنى عليه بذلك. وذا الكفل لأنه تكفل ليسع أو لغيره من الأنبياء بهذا الأمر فسمي بذي الكفل. وقيل إنه رجل من بني إسرائيل مسرف على نفسه فتاب، مسرف على نفسه بالمعاصي فتاب توبة صادقة فتاب الله جل وعلا عليه ونوه عنه في كتابه العزيز. وذا الكفل كل من الصابرين، كل الثلاثة المذكورين في الآية إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، صبروا على طاعة الله جل وعلا وصبروا عن معصية الله جل وعلا وصبروا على أقدار الله المؤلمة التي قدرها الله جل وعلا عليهم. والصابرون موعودون بالثواب الجزيل في الدار الآخرة مع ما يعطيهم الله جل وعلا في الدنيا من العوض والرضا. يقول الله جل وعلا وأدخلناهم في رحمتنا، أدخلهم الله جل وعلا في رحمته في الدنيا بأن جعلهم من الأنبياء الموحى إليهم، أو أدخلهم في رحمته بأن وعدهم بدخول الجنة. إنهم من الصالحين، إنهم من الكاملين في الصلاح، صلاح الأقوال وصلاح الأفعال وصلاح النيات والقلوب. صلحت أقوالهم وأعمالهم ونياتهم، والصلاح لا يكون كاملا إلا إذا كان في هذه الأمور الثلاثة: صلح القلب وصلح القول وصلح العمل. فهؤلاء أثنى الله عليهم جل وعلا بالصلاح بأنهم نالوا من صفة الصلاح الصفة الكاملة التي يتصف بها البشر. قال الله جل وعلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ذا النون هو يونس عليه الصلاة والسلام، أرسله الله جل وعلا إلى قومه فدعاهم فردوا عليه ردا شنيعا ولم يقبلوا منه، فغضب عليه الصلاة والسلام وتوعدهم بالعذاب وخرج من بين أظهرهم غاضبا عليهم قبل أن يؤذن له بالخروج. والنبي لا يخرج من قومه إلا إذا أذن الله جل وعلا له بالخروج، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة إلا بعدما أذن الله له في ذلك، وقد أذن صلى الله عليه وسلم للصحابة يهاجرون فبدأوا بالهجرة قبله. ولما استأذن أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر لعله يؤذن له بالهجرة فيخرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا حقق الله جل وعلا لهما ما أرادا، فأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة فهاجر وبصحبته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ذهب مغاضبا لقومه، قال بعض السلف مغاضبا لله، فظن بعض الناس أن المراد أنه مغضبا لله، وليس كذلك، وإنما هو خرج مغاضبا من أجل الله جل وعلا، غاضبا على قومه من أجل الله جل وعلا، فظن. وذا النون إن ذهب مغاضبا، قال بعض السلف لربه، وهذا الكلام صحيح، مغاضبا لربه أي مغاضبا لأجل من أجل ربه جل وعلا، غضبا لله، كما ورد أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فهو خرج غاضبا على قومه من أجل الله جل وعلا، حيث أنهم لم يستجيبوا لدعوة الله جل وعلا على لسانه صلى الله عليه وسلم، فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه، توهم منها بعض الناس توهما خاطئا، حملوا كلمة ظن على الظن الذي هو الشك، وهذا خطأ وهذا كفر. إذا ظن المرء أن الله لا يقدر عليه فذلك كفر، وهذا الشيء بعيد عن مقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الظن هنا بمعنى الشك الذي هو ترجح أحد أمرين، ولكن المراد بالقدرة ليس ظنا في القدرة التي هي الاستطاعة، فهذا هو الخطأ. إذا جعل معنى القدرة بمعنى الاستطاعة وقبلها الظن فذلك الخطأ، وإنما الظن هنا بالقدرة بالقدر بمعنى ظن أن لن نقدر عليه نضيق عليه، فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فإن غم عليكم الشهر في الحديث فاقدروا له، يعني ضيقوا عليه، فظن أن لن نضيق عليه. وقد ضيق الله عليه جل وعلا بماذا؟ في بطن الحوت، فظن أن لن نقدر أن لن نضيق عليه فضيق الله عليه، أو فظن أن لن نقدر من القدر الذي هو القضاء والقدر، بمعنى الحكم، أن لن نحكم عليه، فظن أن لن نقدر عليه. فلما خرج مغاضبا من أجل الله جل وعلا على قومه، وكانوا قرب الموصل في ناحية العراق، وخرج بعيدا عنهم واتجه إلى البحر وركب سفينة في البحر مسافرة، فبدأت السفينة تقلبها الأمواج، فقال قائد السفينة: معنا عبد آبق لا بد أن نرميه في البحر، لن تركض السفينة حتى نتخلص من هذا الآبق. وكيف يستدلون عليه؟ بالقرعة، فعملوا القرعة فجاءت ليونس عليه السلام فرموه بالبحر. وفي قول آخر أن السفينة ثقل بها الحمل فرموا ما فيها من الأمتعة لأجل أن تستقر، فلم تستقر، فقالوا لا بد أن نرمي بعض الركاب من أجل أن نحافظ على سلامة البقية. وكيف يرمون بعضا ويتركون بعضا؟ بالقرعة، فعملوا القرعة فجاءت ليونس فرموه بالبحر، فأمر الله جل وعلا الحوت بأن لا يكسر له عظما ولا ينهش له لحما، وابتلعه سويا على حالته، فأخذ يسبح عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة عظيمة فيها إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لا إله إلا أنت، وفيها تسبيح الله جل وعلا وتنزيهه عما يليق بجلاله سبحانك، وفيه الاعتراف بأن نفسه ظالمة وأنه هو الظالم لنفسه، وأن ما حصل عليه من مصيبة فهي بفعله، والله جل وعلا عاقبه بما يستحق، ولم يزد جل وعلا في عقابه، فاعترف بأنه هو المذنب الظالم لنفسه، فلما اعترف ونادى هذا الندى في الظلمات ظلمة البحر والأمواج وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، استجاب الله جل وعلا له، نادى بهذا الندى العظيم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد روى سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. هذه دعوة عظيمة، وهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بشارة، وسئل صلى الله عليه وسلم: أهذا الوعد الكريم من الله؟ فاستجبنا له. أهذا الوعد الكريم من الله ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليونس خاصة وللمؤمنين عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس ابن متى. عند ذلك قال الله جل وعلا: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. استجاب الله جل وعلا دعاه، وهذه الفاء في قوله فاستجبنا له تسمى الفاء الفصيحة، دلت على سياق كلام سابق، دلت عليه معطوفا على وعطفت عليه ما بعدها. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، هذا الغم الذي هو وقع فيه، فأوحى الله جل وعلا إلى الحوت أن يقذفه على ساحل البحر، ولبقائه في بطن الحوت الله أعلم في الفترة التي بقي فيها تأثر جسمه وضعف، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين في لحظة، واليقطين القرع، قال العلماء رحمهم الله: لأن ورقها كبير فتظلل على من تحتها، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. عاد إليهم مرة ثانية ودعا قومه فاستجابوا له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا الوعد الكريم من الله جل وعلا. وكذلك إذا دعا المؤمن بإخلاص واعتراف بالذنب وعزم على الإقلاع عنه وصدق في التوبة استجاب الله له ونجاه. فقد يقع المؤمن في كرب أو شدة أو محنة أو بلية فيدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء فيفرج الله عنه. والله جل وعلا يستجيب دعاء عبده، واستجابة الله جل وعلا للدعاء كما ورد في الحديث على ثلاثة أنحاء أنواع: إما أن يعجل الله له دعوته يعطيه ما سأل، وإما أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما سأل، وإما أن يدفع الله جل وعلا عنه من السوء ما هو خير له مما سأل. فعلى المؤمن أن يكثر الدعاء وأن يلح على الله وأن يكرر وأن يحرص على جوامع الكلم بالأدعية الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ويختار الجوامع ويكثر من الدعاء ويوقن بالإجابة، إما بتعجيل الدعوة أو بأن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير، أو يدفع عنه من السوء ما هو خير له. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فيكثر المؤمن من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، وخاصة في هذه الأيام الفاضلة والليالي المباركة، الليالي المقبلة التي ترجى فيها ليلة القدر، فهي تتحرى في رمضان كله وفي العشر الأواخر آكد وفي أوتاره آكد وفي ليلة 27 آكد. ولا يقول المرء إن ليلة القدر هي ليلة 27 كما يظن بعض الناس، وإنما هي تتحرى تلك الليلة. والمؤمن يجتهد في رمضان كله وفي العشر الأواخر كلها وفي أوتارها، يجتهد في الدعاء إلى الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان يصلي ويرقد، فإذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه، وجد واجتهد. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فنغتنم هذه الأيام والليالي ولا نضيعها فيما لا فائدة فيه أو فيما قد يضر. نجتهد في الصلاة والقراءة وذكر الله جل وعلا والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. يدعو المرء لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين، ويدعو لولاة أمور المسلمين بالهداية والتوفيق والصلاح، لأن في صلاح الولاة صلاح للأمة وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، لأنه بصلاح الإمام تصلح الرعية بإذن الله، لأنه يأمرهم بالخير ويحثهم عليه وينهاهم عن الشر ويزجرهم عنه ويحكم فيهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك سعادتهم وفلاحهم وفوزهم في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.